الحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثاني والعشرون في آداب طالب الحديث. كنا قرأنا في الدرس الماضي آداب المحدث، يعني آداب الشيخ الذي يدرس مادة الحديث أو يعلم الناس حديث رسول الله، شيخ المحدث. الآن وصلنا إلى آداب طالب الحديث، طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يدرس حديثه ويتعلم أقواله وأفعاله وتقريراته وغير ذلك من أعمال الرسول عليه الصلاة والسلام. ينبغي له يعني لطالب الحديث أو طالب العلم، بل يجب عليه، لا تعلمنا أول شيء أضرار، بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك. طبعا هذا أول ما يجب على المسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن درس القرآن ينبغي أن يخلص النية لله عز وجل، وإن درس الحديث ينبغي أن يخلص النية، وإن درس الفقه في الحلال والحرام ينبغي أن يخلص النية، إن تعلم اللغة العربية التي هي وسيلة لفهم الإسلام ينبغي أن يخلص فيها النية. وهذا الحديث عام في جميع الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يكون قصده عرضا من الدنيا، يعني تعلم الحديث أو يعلم الحديث لا يكون ذلك القصد من ذلك غرض دنيوي أو عرض من الدنيا، وإنما يريد بذلك الثواب من الله عز وجل. فقد ذكرنا في المقدمات، هذا كتاب لابن كثير يظهر أنه ما طبع، مقدمات أو المهمات، وقع هنا في الموطن الثاني في نسخة المهمات بدل المقدمات. وقد ذكرنا في المقدمات الزجر الشديد والتهديد الأكيد على ذلك، يعني على من تعلم العلم لغير الله، تعلمه لعرض من الدنيا، وليبادر طالب الحديث طالب العلم إلى سماع العالي في بلده. الناس نقصوا بأسانيد عالية، هذا كان قديما جماعة يدرسون الحديث بأسانيده ويأخذونه بالأسانيد شيخ عن شيخ. الآن ما بقي إلا الدراسة على في هذه الكتب التي بين أيدينا، وقل من يحفظ أسانيد الحديث سواء كان عالي أو نازل. فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه. لنفرض أن واحد طلب الحديث في دمشق، فالعلماء الذين في دمشق رجع إليهم ودرس عندهم وأخذ عنهم، لكن لم يفي بالمقصود، فعليه أن ينظر إلى بقية البلاد، حمص، حماة، حلب، لاذقية، كذا، يعني نشوف وين في بلاد أخرى على المدينة المنورة، مكة المكرمة وغير ذلك من البلدان، لكي يأخذ الحديث من أهله. فإذا استوعب ذلك يعني في بلده الذي يعيش فيه، انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. طبعا علماء ألفوا تصريفا بهذا الموضوع كتب الرحلة في طلب الحديث، ومنه كتاب الرحلة في طلب الحديث للحافظ البغدادي، وهو مطبوع بتحقيق نور الدين العدر، كتاب الرحلة في الحديث للحافظ البغدادي رحمه الله. تعد عندي مذاهب ما موجود عندكم. وللحافظ الخطيب البغدادي كتاب حاصلا في ذلك سماه الرحلة في طلب الحديث وهو مطبوع موجود من أجل طلاب العلم. وقد ذكرنا في المقدمات مشروعية ذلك، يعني كتابه من كثير المقدمات أو المهمات ذكر عن الرحلة في الحديث وكيف كان العلماء الأولون يرحلون من بلد إلى آخر ابتغاء حديث قد لا يكون عند هذا الرجل إلا حديث واحد، فيذهب من دمشق إلى المدينة المنورة أو يأتي من المدينة إلى دمشق لحديث سمع أن فلانا عنده هذا الحديث ولم يسمعه من غيره. قال إبراهيم بن أدهم، معروف إبراهيم بن أدهم الزاهد العابد أبو إسحاق البلخي، إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي أبو إسحاق رحمة الله عليه، وفاته لا إله إلا الله نعم نعم القرآن متقدم هذا. إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. هذا الحديث رواه الخطيب في كتابه الرحلة وفي شرف أصحاب الحديث. الخطيب البغدادي له كتاب الرحلة في الحديث وكتاب شرف أصحاب الحديث، فذكر هذا الكلام عن إبراهيم بن أدهم في كلا الكتابين، في كتاب الرحلة في طلب الحديث وكتاب شرف أصحاب الحديث، إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث، لأن الذين يرحلون من بلد إلى بلد ابتغاء تعلم الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونوا دعاة إلى السنة النبوية، فلأمثالهم ربنا عز وجل يدفع البلاء. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، وقال ابغوني بضعفائكم وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. والله عز وجل قال لرسوله في القرآن الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قالوا عن علماء الحديث وينبغي له أي لطالب الحديث أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. يعني تاريخني للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المتوفى 369 هجري كتاب ثواب الأعمال في 5 مجلدات يروى عنه أنه قال ما علمت فيه حديثا إلا بعد أن استعملته، يعني عمل فيه. وهذا كان ديدا أهل السنة والجماعة من العلماء المتقدمين، فسواء كان في تفسير القرآن الكريم كانوا إذا قرأوا 10 آيات من القرآن لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا بما فيها، وكذلك إذا قرأوا بعض الأحاديث النبوية لم يتجاوزوها إلى غيرها حتى يعملوا فيها، يعني كانوا جماعة ليسوا كلاما يتكلمون وإنما عمل يقومون بالسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك طالب العلم ينبغي أن يقوم بفضائل الأعمال في الصلاة في الصيام في غير ذلك من الأعمال الواردة في الأحاديث النبوية الصحيحة. كان بشر ابن الحارث، بشر ابن الحارث الحافي المروزي أبو نضر من الزائدين وفاته 227 هجري. كان الإمام أحمد بن حنبل يجله ويعظمه لصدقه وورعه وتقواه. شوفوا سؤال بشر ابن الحارث يقول: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. أخرجه الخطيب في الجامع، يعني جامع الكتاب، خطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع، طبع منه 3 مرات، طبع في المجلدين 6 طبعات هذا الكتاب للحافظ الخطيب البغدادي الجامع لآداب الراوي والسامع. فهذا الكلام كلام بشر بن الحارث الحافي، ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الراوي والسامع. والسمعاني في أدب الإملاء، في هيك رسالة مطبوعة أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني، مطبوعة وموجودة في المكتبات. نعم. كنت قلت لكم مرة إنه ذكرنا 5 أحاديث اللي هي تقريبا من أمهات الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. في أحاديث أخرى، مثلا خذوا 5 أحاديث. نعم. حديث: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محاربه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. حديث رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير. الحديث الثاني روى مسلم عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث الثالث رواه البخاري ومسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فانما اهلك الذين من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. روى الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك الى ما لا يريبك، فان الصدق طمأنينة والكذب ريبة، وهو حديث حسن. روى الترمذي وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كل الاحاديث صحيحه، وهي 5. في عندنا 5 أخرى إذا كان واحد يدور أنه بين كل 200 حديث يؤدي زكاته. الحديث الأول روى أحمد والدارمي والترمذي عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأدبر السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا واحد. حديث الدارقطني وغيره عن ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم اشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن اشياء رحمه لكم غير النسيان فلا تبحثوا عنها، وهو حديث حسن بشواهده. روى احمد ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، يشير الى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. حديث الرابع روى احمد في مسنده ومسلم في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ومشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. الحديث الخامس روى مسلم في صحيح عن ابي هريره رضي عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فكل خمسه من هذول زكاه ثقيلتين حديث، لانه من الاحاديث الجامعه بخير الدنيا والاخره. الامام النووي رحمه الله ذكر في كتابه، في اخر كتابه الاذكار، 30 حديثا، وقال هذه عليها مدار الاسلام. اللي بده اياها يطلع يرجع لاخر كتاب الاذكار، ذكر هذه الاحاديث 30 حديثا، وقال هذه الاحاديث عليها مدار الاسلام في شريعه النبي عليه الصلاه والسلام. لذلك من بيقول هون بشر بن الحارث الحافي رحمه الله: ادوا زكاة الحديث من كل 200 حديث 5 أحاديث. نعم. وقال عمرو بن قيس المولائي، وفاته 146، عمرو بن قيس المولائي الكوفي: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. طبعا اقول بشرط ثبوت السند، بشرط ثبوت السند اليه، طبعا يكون حديث سابق كان يعمل فيه ولو مره حتى يكون من اهله. وقال وكيع، هو وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وفاته 197: اذا اردت حفظ الحديث فاعمل به. الله اكبر. يعني لأن الإنسان عندما يعمل بهذا الحديث فيبقى محفوظ عنده من نواحي عملية، إذا قرأه ومشى عليه ولم يعمل به ينساه، ولكن إذا عمل به يبقى في مخيلته دائما. نعم. قالوا علماء الحديث يعني: ولا يطول على الشيخ في السماع حتى يذكره. يعني مثلا أحيانا طالب علم بيجي للشيخ سألوه السؤال، السؤال الثاني، الثالث، الرابع، خامس، تقريبا في غيرك، خلي لغيرك شوية، يعني لا يذكره، وإنما لا يثقل على الشيخ بأسئلته، وليدع لغيره نصيبا منه. قال الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وفاته 124 رحمه الله: إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. يعني بصير انه مثل ما صار في ملل، اذا صار ملل يصير كلام فاضي، فيصير بقى في مجال للشيطان ان يكون له نصيب في ذلك. وليفد غيره من الطلبة، يعني يستفيد ويفيد دائما وابدا. الفائدة اذا تعدت من شخص الى اخر فالثواب فيها كبير، كلما كانت الفائدة يتعدى نفعها إلى الغير أكثر، كلما كان الثواب عند الله أكثر. لكن تذكر هذا الحديث المشهور رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج، والطبراني في الأوسط، ابن عساكر في تاريخ دمشق، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله تعالى، وأي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي في حاجة أخي لي أحب إلي من أن أعتقد في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضب ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى في حاجة أخيه حتى يثبتها له أو حتى تتهيأ له، ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخد العسل. ذلك النفع دائما كلما تعدى إلى الغير أكثر كلما كان الثواب عند الله أكثر. ويفيد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. رسول قال: من سئل عن علم فكتمه أرجم يوم القيامة بلجام من نار، أنه كتم العلم. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دونه في الرواية والدراية. إذا فرضنا عن طفيلي تاريخ هنا، تبليغ العلم واجب، لا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله. طبعا ما بيكتبوا عن أهله، الواحد جاهل ما بيعرف، إذا إجا ما قال له يكون لطالب العلم يعني، وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدا لأخذه، وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب، يعني كل شيء من العلم عن شيء العلم مطمئن زيادة، عن شيء من العلم موجود بالمخطوطة. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت حديث من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار؟ فقال: أترك اللجام وازهق، فإن جاء من يفقه وكتمته فليرجمني به. يعني كان هذا سائل جاهل أو بجوز متعمس، ذلك قال له: يجيني واحد أهل العلم فليرجمني به. وقال بعضهم: تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك. الإنسان بده يختار من طلاب العلم الذين فيهم الخير والبركة والنفع للمسلمين. قال وقيع عند الجراح الرؤاسي: لا ينبل الرجل، أي لا يكون نبيلا، لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. يعني هذا ما يكون عنده كبرياء، اللي مثله صديقه اللي عم يدرس هو وياه، زميله أحسن منه بيسألوه، واحد أكبر منه بيسأل، أصغر منه بيسألوه، عند ذلك يكون نبيلا لأنه سأل من هو مثله ومن هو أعلى منه ومن هو دونه. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصفتها. في ناس ما استخلقهم يدلون عند المشايخ، هذا أخذ عنده حديث وذاك حديث هذا حديث، يسألوا كم شيخ لك؟ إلي 50 شيخ بتملاك، كل واحد درست عليه شوية، هذا قصده إنه يكسر من أسماء الشيوخ، لذلك ما بيستفيد. فلو لازم شخصا واحدا وكان أهلا في ذلك الفن ما استفاد منه. يسأل يعني ندور مثلا واحد باللغة العربية قوي يداوم عنده باللغة العربية، رجل خبير بالفقه يداوم عنده بالفقه، رجل خبير بالحديث يداوم، رجل خبير بالتفسير، فيكفي انه يقرأ على شيخين ثلاثة هذه الفنون حتى يتعلم. اما ينتقل من شيخ الى شيخ بقصد الشهرة والصيت لا يستفيد شيئا. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس الرازي وفاته 277، هذا والده لابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل. إذا كتبت فقمش، يعني اجمع شو تعطي عنا، وإذا حدثت ففتش، يعني رقم تحت القمش جمع الشيء من هنا ومن هنا، أن نجمع معلومات من هنا وهناك. قال العراقي حافظ العراقي: كأنه أراد أكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخرها حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا، وربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك. فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ، لا بأس بطالب العلم أن يجمع يجمع الأحاديث من هنا وهناك. إذا كتبت أن تكتب تجمع وقمش، اجمع من هنا وهناك، لكن إذا أردت أن تحدث الناس ففتش عن الصحيح وتكلم به، وما عداه اتركه جانبا ولا تشغل الناس به. نعم يا سيدي. لأن فروق السكلام، قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فيكون قد أتعب نفسه ولم يظفر بفائض. يعني قصده بس انه يجمع بالصوت، لكن فهم الحديث رجاع اذا كان مالك فهمان، ويا للمشايخ يا للشروح حتى تفهم شرح هذا الحديث. والا اذا كتب 200 حديث ولم يفهم حديثا منها، ماذا يستفيد وماذا يفيد غيره؟ ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. يعني رقم تحت موجود عندنا هذا الرقم: ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين. يعني أول شيء يبدأ صحيحين البخاري ومسلم، صح الكتب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بالسنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي ابن ماجه، يسموها السنن الأربعة. وسميت بالسنن لأنها مرتبة على الترتيب الفقهي. وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان. ابن خزيمة محمد ابن إسحاق أبو بكر، وفاته 311. محمد ابن إسحاق أبو بكر ابن خزيمة صاحب الصحيح، وفاته 311. وابن حبان محمد ابن حبان ابو حاتم البستي الافغاني، وفاته 354 هجري. والسنن الكبرى، السنن الكبرى البيهقي، البيهقي احمد ابن الحسين ابو بكر، وفاته 458، وهو اكبر كتاب في احاديث الاحكام، ولم يصنف في الباب مثله. لذلك قالوا انه الشافعي له منة على كل شافعي، والبيهقي له منة على الشافعي في كتاب هذا، لانه جمع نصوص مذهب الامام الشافعي في كتابه هذا. فهو له السنن الكبرى 10 مجلدات طبعا، وفي السنن الصغرى طبعت في فترة قريبة 4 مجلدات، وفي شعب الايمان للبيهقي، فله عدة كتب رحمه الله، لكن أعظمها السنن الكبرى أكبر كتاب في الأحكام. والله ابن التركماني في له تعليقات عليه يتكلم أحيانا، لكن مو بكل شيء يعني. وهو أكبر كتاب عندنا. ثم بالمسانيد، وأهمها مسند أحمد بن حنبل، أنه أحمد بن حنبل كتابه المسند 36,000 حديث مع زوائد ابن عبد الله، كذلك هذا من الكتب التي ينبغي الرجوع اليها لسعتها. ثم بالكتب الجامعه المؤلفه بالاحكام، واهمها موطأ مالك، له شروح كثيره موطأ مالك. ثم كتب ابن جريج إمام مالك، وفاته 179، مالك بن أنس 179، ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز 150، وابن أبي عروبة بالفتحة عروبة اسمه سعيد ابن مهران 156، وسعيد بن منصور صاحب السنن، سنن ابن منصور، يظهر أنه حتى الآن ما وجدوا يعني نسخة كاملة، وإنما طبع الموجود منها من سنن سعيد ابن منصور رحمه الله. وعبد الرزاق، إذا أطلق عبد الرزاق صاحب المصنف، عبد الرزاق ابن همام الحميري الصنعاني صاحب المصنف، 11 مجلد، حققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله، لكن الحقيقة يحتاج إلى تحقيق، يعني كان تحقيقه قليل وسريع. نعم. وابن أبي شيبة صاحب المصنف، عبد الرزاق وفاته 211، عبد الرزاق بن همام الحميري الصنعاني أبو بكر 211 هجري. ابن أبي شيبة صاحب المصنف، عبد الله بن محمد وفاته 235. ثم كتب العلل، مثل ما مر معنا العلل الصغرى للترمذي، العلل الكبرى، العلل للدارقطني، هذا كبير جدا، العلل لعلي بن المديني، وأكبر كتاب في العلل هو كتاب الدارقطني، تبع منه حتى الآن 10 مجلدات ولم يكمل، ولكنه واسع الخطو فيه. فالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله عمل له مختصر يسمى بالعلل، ولا عم بسمه لا اله الا الله، لكن لو وجد اهل هذا الكتاب، لكن مو مطبوع يظهر، للحافظ ابن حجر العسقلاني لكان كافيا، لأن الحافظ ابن حجر ينقل أهم المسائل في العلل من كتاب الدارقطني رحمه الله. إذا ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، أن تراجم الرجال تعطي الإنسان أولا أن هؤلاء رجال خدموا السنة النبوية، فيستظهر نفسه أمامهم. لما نشوف الحافظ المزي رحمه الله عمل كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال في تراجم رجال الكتب الستة 35 مجلد، والحافظ ابن حجر اختصر هذا الكتاب وسماه تهذيب التهذيب في 12 مجلدا، والحافظ بالنتيجة اختصر هذا تهذيب التهذيب بالتقريب، تقريب التهذيب في مجلد كبير مطبوع، وهذا صار عدة أشخاص عم يشتغلوا في هذا الكتاب. ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها، طبعا كمان واحد يقرأ كتب التاريخ، والمشكلة في كتب التاريخ أنها غير محققة، لذلك الحقيقة السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي يحتاج إلى رجال يحققون هذين العلمين ليكون طالب العلم على بينة من أمره. في بعض الكتب مثل ما قلنا سيرة النبوية للدكتور محمد أبو شعبة، لكن هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في بعض الكتب اللي كتبوا مثل البداية والنهاية لابن كثير الدمشقي، هذا الكتاب يحتاج إلى تحقيق، فهو البداية كله، هذول 12 جزء 7 مجلدات أو 14، 7 مجلدات و14 جزء، هذه كلها شو البداية فقط، والنهاية لم تطبع إلا في زمن متأخر اللي يسموها الفتن والملاحظ، هذه طبعت في 2 مجلدين، كذلك الفتن والملاحم لابن كثير باسم النهاية. أما هذا الكتاب الذي طبع البداية والنهاية فهو البداية فقط، والنهاية طبع بعد ذلك. فلذلك كتب التاريخ تحتاج إلى مراجعة من طلاب العلم من العلماء، والسيرة النبوية أيضا تحتاج إلى مراجعة من طلاب العلم ومن العلماء. نسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة الإسلامية من يحقق السيرة النبوية وما تابعها سيرة الخلفاء الراشدين وغيرها، وأن يحقق لنا تاريخ الإسلام، كتاب تاريخ الإسلام للذهبي الآن عم ينطبع، يطلع 50-60 مجلد كبير، هذا الحافظ الذهبي وهو تاريخ كبير طبع منه بعض المجلدات بتحقيق الدكتور التلمري، وعم ينطبع بعض المجلدات بتحقيق شعيب القرناؤوط وجماعته. نسأل الله أن ينتهي عما قريب ليرجع الناس إليه فيكونون على بينة من أمرهم في التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، لأن موضوع جديد نتكلم فيه إن شاء الله بعدين. النوع 29 معرفة الإنسان العالي والنازل. ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. الأمم السابقة ما في عندها شيء، هون عندي شوز وأعتقد أنا الإسناد خصيصة لهذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة. إن الله تعالى أكرم هذه الأمة وشرفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمها وحديثها إسناد، إنما هو صحف بأيديهم وقد خلفوا بكتبهم أخبارهم، فليس عندهم تمييز بين ما نزل من التوراة والإنجيل وبين ما ألحقوه في كتبهم من الأخبار التي أخذوها عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث عن الثقة المعروف في زمانه المشهور بالصدق والأمانة عن مثله، حتى تتناهى أخبارهم ثم يبحثون أشد البحث حتى يعرفوا الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول مجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة، ثم يكتبون الحديث من 20 وجها أو أكثر حتى يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا من أفضل نعم الله تعالى على هذه الأمة. وقال أبو حاتم الرازي: لم يكن في أمة من الأمم منذ خلق الله آدم أمناء يحفظون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الأمة. قال عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال غيره: مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. قال الشافعي: مثل الذي يطلب الحديث بلا إسناد كحاطب ليل، اللي الليل لعبي الحضار يحط معهم حي حناش أنه مو شايف. قال الثوري سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ إذا هذا الإسناد من خصائص هذه الأمة. تعليق عما تحت الكافة عنده: خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها حفظا للوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة. فقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل فصلا جيدا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم المشهور نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك مما يخفى على العامة. وإنما يعرفه كواف أهل العلم فقط. ثم قال: وليس عند اليهود والنصارى من هذا النخل شيء أفضل، لا بتوراة موسى ولا بإنجيل عيسى، ولا عند جماعة موسى ولا عند الحواريين من جماعة عيسى موجود نقل بالإسناد. نعم، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل، يعني التواتر من إطباقهم على الكفر الزهور الطوال وعدم إيصال كافة إلى عيسى عليه السلام. ثم قال ابن حزم يعني: والثالث ما نقله الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه أو باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواب إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع، يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل الملل كلها، وأبقاه عندهم غطا جديدا على قديم الزهور منذ 450 عاما، هذا في عصره، أنه هو في عصره عم يتكلم هذا الحجم الأندلسي. والآن منذ سنة 1371 الأحمد شافعي عم يحكي من زمان، وهو أول تعليق علقه في هذا الكتاب في 1371 هجري، في المشرق والمغرب والجنوب والشمال يرحل في طلبه من لا يحصي عددهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواظب على تقييده من كان الناقد قريبا منه، فقد تولى الله تعالى حفظه عليهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، ورسول الله قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وارتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قد تولى الله تعالى حفظه عليهم والحمد لله رب العالمين، فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل كله بالأسانيد، وإن وقعت لأحدهم ولا يمكن فاسقا أن يقحم فيه كلمة موضوعة، ولله تعالى الحمد، يعني لا كذاب لا وضاع لا غيره لا يستطيع أن يزيد في ديننا شيئا، لأن الله تكفل بحفظه بالأسانيد. ثم ذكر المرسلة والمعضلة والمنقطعة، وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك. ثم قال: ومن هذا النوع كثير من نقل اليهود، منقطعات ما إلى أسانيد، بل هو أعلى ما عندهم، إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون ولا بد، حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من 30 عصرا، في أزيد من ألف وخمسمائة عام، وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وشناني وشمعون وشمعون ومرعى قيبة وأمثالهم اللي بين ابن موسى 1500 سنة. وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم أخذها عنه مشافاة في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط على أن مخرجه من كذاب قد ثبت كذبه. وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأئمة السابقين كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه واستحبوها. لذلك الخطيب البغدادي عمل كتاب حول هذا الموضوع، باب أو كتاب الرحلة لطلب الحديث. وأخطأ من زعم أن النزول أفضل ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد رجاله زاد الاجتهاد والبحث فيه. قال ابن الصلاح: العلو يبعد الإسناد من الخلل ويكون قريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة جهات الخلل، وهذا جلي واضح. آخر التعليق من أحمد شاكر: نعم، إنه كل ما كان قريب إلى رسول الله كل ما كان الثقة فيه أقوى، كل ما بعد يخشى أن يدخل فيه شيء. لكن دراسة الرجال وتاريخ الرجال مما أيضا يبعد الشكوك والأوهام عن الناس في دراسة الأساليب ومعرفة رجالها. نرجع لفوق: فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه كما قال الإمام أحمد بن حنبل. الإسناد العالي سنة عن من سلف. نعم، ذلك الإمام أحمد مسند باعتباره هو شيخ البخاري شيخ مسلم، فبيضع كثير من أسانيده ثلاثية. هذه هي ثلاثة أشخاص ممكن في أسانيد ثلاثية في مسند الإمام أحمد 340-350 حديث، هذول كلهم ثلاثيات، تابع تابعي تابعي صحابي، نحن هي ثلاثة أشخاص بالسند فقط. وهي درسوها العلماء وشرحوها، ذلك في المخابس في اثنين اجوا جمعوا الاحاديث الموجوده الثلاثيه من مسند احمد في رساله خاصه، ثم جاء الشيخ محمد السفاريني الحنبلي من نابلس، في نابلس في بلد صغير اسمها سفارين. الشيخ محمد السفاريني الحنبلي متأخر شرح هذه الثلاثيات شرحا واسعا في مجلدين كبيرين مطبوعة، ومدروسة الرجال والأسانيد والمتون فيها. نعم، وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ فقال: بيت خالي وإسناد عادي. نعم، ولهذا تداعت رغبات كثير من الأئمة النقاد والجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أخطار البلاد فردا بعلو الإسناد. وين أي بلد الحديث إسناده أعلى؟ كان ينتقل من بلد إلى بلد لطلب علو الإسناد في هذه الأحاديث. وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد، من العلماء كانوا يرغبون في الرحلة في طلب العلم، لكن بعض العباد وين طالع؟ خليك ببلدك، لا تروح لا تجي. فجرت هذول منعوا بعض الطلاب من ان يذهبوا الى بعض البلاد التي فيها اسناد اعلى لهذا الحديث الذي اخذه فيما حكاه الرامي الترمذي في كتابه الباطل. الرامي الترمذي الحسن بن محمد بن خلاد، هذا ابو محمد الرامي الترمذي الذي هو اول من الف في علم مصطلح الحديث في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. هناك تكلم انه في بعض العباد منعوا طلاب العلم ان يذهبوا الى بعض البلدان ليأخذوا الاسانيد العالية. ثم ان علو الاسناد ابعد من الخطأ والعلة من نزوله. سعد عبد الولد وذلك لقلة رواة السند وضعف احتمال الخطأ والغلط منهم. تابع الصحابي دراستهم سهلة، مراجعهم موجودة. وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر، فيكون الأجر على قدر المشقة. طبعا هو في صواب، لكن بده تحمل عندما يطول السند بالنظر في تراجم هؤلاء الرجال اين يجد ترجمتهم، فيصعب على طالب العلم الرجوع الى تراجمهم. اما التابعين واتباع التابعين والصحابه فيسهل الرجوع الى تراجمهم، وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله اعلم. واشرف انواع العلوم ما كان قريبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العلو اللي هو الانسان يذهب اليه ان يكون الحديث عالي بالنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين روى هذا الحديث 4-5 اشخاص الى ان وصل لي، فوجد في الحديث 3 اشخاص فقط الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلو بالنسبه الى الروايه التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا اشرف انواع الروايه في العلو. فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف، أنتم مصنف إلى مصنف، فأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف يعني مؤلف من المؤلفين أو بتقدم السماع فتلك أمور نسبية. كما مثلا إذا كان الرواية من البخاري أقرب ما تقول لغيره من الذي بعد منه. وقد تكلم الشيخ أبو عمر هنا على الموافقة، وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا، هذا اسمه موافقة جاي معنا، والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. هل هم يسمون موافقة؟ أن يكون المخرج وافق أحد أصحاب الكتب الستة في شيخ شيخه مع علوه بدرجة أكثر. نعم جاء السلام علي الله. والمساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنفه. واحد رواه 4 أشخاص وأنت من عندك رويته بأربعة اسمه مساواة. أما الموافقة أن توافق في هذه الرواية شيخك، وبيكون أفضل في الرجل، أنا أسموه موافقة. والبدل انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه. المساواة أن تساوي في إسنادك الحديث للمصنف، والمصافحة هي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. مصافحة كأنك صافحته وأخذت الحديث عنه، فهو يكون أعلى منك درجة وأنت أعلى درجة. وهذه الفنون توجد كثيرا في كلام الخطيب الزرداري ومن نحى نحوه. وقد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات. يعني تاريخ شيعان تنهون له كتاب الموافقات، قال الذهبي في السير فيه 72 جزءا، الكتاب تبع ابن عساكر. ووصفه السخاوي بفتح المضيف لانه ضخم انبأ عن تبحره في هذا الفن من العالي والنازل. والجزء نحو 20 ورقة، فيكون كتابه بنحو 3 مجلدات. وعندي عمول بن كثير انه نوع قليل الجدوى، تعد ذلك لان العالي والنازل من الفضلات، يعني مو من الامور المهمة، يعني مو كثير اذا كان اسناد اعلى من اسناد انه اله القيمة العظيمة، لا من الاصول المهمة كما قال السيوطي في زيد طبقات الحفاظ. بالنسبة الى بقية الفنون، يعني هذا العالي والنازل الى الموضوع والمعلل والمضطرب، ما في الهاتف ذو قيمة كبيرة، لذلك ما كثير يهتموا فيه زيادة عن غيره. نعم، لأنه يعني العلو تحت في الإسناد 5 أقسام. الأول وهو أعظمها وأجلها القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من البعث. هذا المقصود، أنه بدنا قريب إلى رسول الله لكن إسناد نظيف صحيح. على ذلك أكثر ثلاثيات مسند الإمام أحمد بن حنبل، فهي 3 أشخاص، تابعي تابع تابعي تابعي صحابي، بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه. عندنا إسناد عالي وإسناده صحيح، إسناد نازل وإسناده صحيح، وعالي وضعيف. لا، الإسناد النازل الصحيح أولى من العالي الضعيف، ولا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأثرين ممن ادعى سماعا من الصحابة. قال الذهبي: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي. نقله السيوطي في التدريب، انه بس من غير انه والله انا اخذت هذا الحديث باسناد عادي، لكن لو نظرنا لاسناده العادي يمكن ضعيف، وغيره رواه باسناد انزل منه لكنه باسناد صحيح. لذلك هذا اللي بنغره بالاسناد العاليه فقط بمجرد العلو، هذا من العامه ليس من العلماء وليس من طلاب العلم. نعم. وقد حرص على هذا النوع من العلو حتى غال فيه بعضهم كما يفهم من كلام الذهبي، وكما رأيناه كثيرا في كتب التراجم وغيرها. وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر وهو مسند الدنيا في عصره أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10,000. أنه هو وفاة 852 هجري، وما بينه وبين النبي 10، هذا أعلى شيء، 10 أشخاص. ولذلك قد اختار من هذا النوع 10 أحاديث في جزء صغير سماه 10 العشارية. مين؟ ابن حجر العسقلاني انتقى 10 أحاديث عشارية، يعني في إسناده 10 أشخاص منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في خطبته وفي مقدمة هذه الرسالة تبع 10 العشارية: إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي، مشايخ من حجر، الذين حملت عنهم مثل العراقي مثل الهيثمي مثل نعم. وقد جمعت ذلك فقارب الألف، ألف حديث اللي فيهن عشرات عن مشايخ لابن حجر العسقلاني في المسموعات منهم. وأما هذه الأحاديث العشرة العشرية اللي جمعها هو، فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي من الألف حديث تبع مشايخه اللي رواه عن عشرة، انتقى هذه العشرة أصح أقواها يعني. وهذا الجزء نقلته بخطي منذ 40 سنة تقريبا عن نسخة مكتوبة في سنة 1189 هجري، أحمد شاكر عن الميزان. ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف ابن حجر، عليها خطه، كتبت في رمضان سنة 852 يعني قبل وفاته بقليل، لأنه توفي 852 أي قبل وفاة الحافظ لثلاثة أشهر تقريبا. وقد نقل السيوطي في التدريب الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر، وقال: وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان، زمن السيوطي، السيوطي توفي 911، ابن حجر 852، وابن حجر 10 أشخاص بينه وبين النبي، الحافظ السيوطي 12، إنه غير بعد الحافظ ابن حجر، من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا، يعني بين السيوطي وبين النبي 12، بين الحافظ بن حجر والنبي 10، وذلك صحيح لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخا واحدا، فهما اثنان زيادة على العشرة، ذاك 10 شيوخ بينه وبين النبي والحافظ السيوطي 12. هذا أول قسم. القسم الثاني أن يكون الإسناد عاليا بشيء عالي إلى رسول الله، هون أن يكون عاليا بالقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش سليمان بن مهران وفاته 148 مرمانة، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وفاته 150، ومالك صاحب المذهب المالكي، مالك بن أنس الحميري الأصبعي أبو عبد الله وفاته 179، وشعبة بن الحجاج بن الورد العتكي وفاته 160، وغيرهم مع صحة الإسناد إليه. يعني عم ينظر أنه ويجي إسناده إلى شعبة. القسم الثالث: علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ من الأشخاص، ويجي أشخاص أقرب شيء مثل سليمان بن مهران، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، مالك بن أنس، شعبة بن الحجاج، كأشخاص هلا ككتب عن الكتب الستة، هذه أقرب من غيرها من الكتب الأخرى، موطأ مالي أقرب من غيره. وصورته أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا ترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال إسنادك بالحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. وهذا القسم جعلوه انواعا اربعه، مثل الاسماعيلي روى احاديث البخاري من طريقه والبخاري رواها من طريقه، فقد يكون احيانا بعض الروايات من روايه الاسماعيلي اعلى من روايه البخاري، الإسلام. الأول الموافقة، وصورتها أن يكون مسلم مثلا مسلم قاعد الطائية. روى حديثا عن يحيى، هذا يحيى شيخ مسلم، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، فترويه بإسناد آخر عن يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. هي واحد روى الحديث اللي رواه الإمام مسلم من طريق آخر أعلى من إسناد مسلم. هذا اسمه موافقة، الوافق بشيخه أو شيخه. الثاني البدل أو الإبدال، وصورته في المثال السابق أن ترويه بإسناد آخر عن مالك أو عن نافع أو عن ابن عمر بعدد أقل أيضا. فصار إذن الموافقة والبدل مثل بعضهم، فقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد المسلمين كمالك أو نافع. والثالث المساواة، وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبة، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر من النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فتساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. هذاك من طريق النسائي، هذا من طريق غيره، لكن نفس العدد مساواة. وقال ابن الصلاح: وأما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى من هو أبعد منه كالصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد رجاله. الرابع المصافحة، قال ابن الصلاح: هي أن تقع هذه المساواة التي وصفناها لشيخك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث، لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه وهكذا. هذا كلها الحكي في عصرنا مو موجود الآن، وذلك عم نقول وهذا من نوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا، سنة 1355 هجري، يعني يأتي الحكي أحمد شافعي رحمه الله، وحين طبع الكتاب للمرة الأولى، وسنة 1371 حين طبع للمرة الثانية، تمام، ما في عنا رواة لا مساواة ولا مصافحة، ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعد الإسناد بالنسبة إلينا وهو واضح. ثم إن هذين النوعين أيضا بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بعده إلى التاسع ليسا في الحقيقة من العلو، بل هما علو نسبي بالنسبة للنزول مؤلف الكتاب في إسناده. قال ابن الصلاح: اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك. كل ما موجود زماننا هذا. دخل الإمام النووي رحمه الله بعصره كان روى البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه هذول رواهم من الأسانيد المتصلة من عنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أخذ بالأسانيد المتصلة. لذلك ليش روى في الأربعين النووية وكذلك في الأذكار النووية آخر حديث بالأذكار ذكروا حديث تحريم الظلم حديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا وقال هذا الحديث رويته مني إلى رسول الله بالإسناد المتصل وكله مسند متصل مسلسل بالدمشقيين من عند النووي إلى أبي ذر الغفاري. أبي ذر الغفاري زمانه إجا كذلك إلى دمشق ثم رجع إلى المدينة وتوفي هناك. هذا ذكر إسناده اللي بده هذا الإسناد موجود في آخر الأذكار للنووي ذكره من عنده إلى رسول الله بإسناد متصل عن فلان عن فلان عن فلان, عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا ما أصل بشيء من هذا. أنا نحن نأخذ من الكتب رواه البخاري نأخذ عن البخاري رواه مسلم نأخذ عن مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه. أما ما عاد بقي هناك أسانيد متصلة إن واحد يأخذه من شيخه لشيخ شيخه إلى إلى إلى حتى يصل للبخاري حتى يصل لمسلم حتى يصل للترمذي النسائي أبي داود وابن ماجه ما بقي في عصرنا هذا. وين وصلنا شيخي؟ القسم الرابع من أقسام العلوم قال ابن الصلاح لا نور في النار. ثم حكى عن أبي المظفر ابن أبي سعد السمعاني أبو سعد السمعاني عبد الكريم صاحب الأنساب كتاب الأنساب السمعاني هو أبو سعد السمعاني وهذا أبو المظفر ابنه عبد الكريم وذاك اسمه عبد الكريم بن محمد. فأبو المظفر وفاته 615 وأبو سعد 560 أنه روى عن الفراوي من هذا الفراوي محمد ابن الفضل وفاته 530 حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري فقال أبو المظفر ليس لك بعال ولكنه للبخاري نازل. قال ابن الصلاح وهذا حسن لطيف يخدش وجه هذا النوع من العلوم. القسم الرابع من أقسام العلوم تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا في عدد الإسناد. يظهر أحيانا بالظروف اثنين تلاميذ قرأوا على شيخ واحد قرأ عليه من 40 سنة والثاني الآن عم يقرأ عليه فمات الأولان يلي إسناده عالي ويا الثاني بينما السلسلة نفسها هذاك عم يروي عن شيخه وهذا عم يروي عن شيخه لكن واحد روى عن شيخه منذ 40 عاما والآن روى عن شيخه الآخر الآن في هذا الوقت الحاضر. هذا تقدم نسبي وإن كان العدد ما راح يقل لكن بين طالب قديم وطالب جديد وكلاهما يروياني عن شيخ واحد. تقدم وفاة الشيخ الذي نروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا في عدد الإسناد. قال النووي في التقريب فما أرويه من النووي يعني عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة، عن أبي بكر ابن خلف، عن الحاكم لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف. البيهقي وفاته 458، وابن خلف وفاته 487. صفي قضية قدم الرواية، أما نفسه اثنين لابن الشيخ واحد. وقد يكون العلو بتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقا، لا بالنسبة إلى أسناد آخر ولا إلى شيخ آخر. وهذا القسم جعل بعضهم حق التقدم فيه مضي 50 سنة على وفاة الشيخ، وجعله بعضهم 30 سنة. بين واحد من 50 سنة روى عن الشيخ، واحد من 30 سنة، يعني تقدم نسبي. هذا القسم الخامس، العلو بتقدم السماع. فمن سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيرا، كأن يسمع شخصان من شيخ واحد، أحدهما ما سمع منذ 60 سنة مثلا، والآخر منذ 40، فالأول أعلى من الثاني. قال في التدريب: ويتأكد ذلك في حق من اخترق شيخه أو خريفة. واحد روى عن شيخه لما كان بتكامل القوة، واحد روى عن شيخه هو اختيار خرفان، ذلك روايته الأخير مو مثل رواية المتقدم اللي رواها عن الشيخ وهو صاحي. يعني أن سماع من سمع قديما أرجح وأصح من سماع الآخر الذي سمع منه عندما خريف. ثم إن النزول يقابل العلو، فكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد نازل، وبذلك يكون النزول 5 أقسام أيضا كما هو ظاهر. بس العلو يصير النزول إلى الوراء. فأما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص، فلنا مو هذا الأصل. فماذا يقول هذا القائد فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ فالأقرب رجالا هو العالي. وهذا القول محكي عن الوزير نظام الدين، نظام الملك، نظام الملك اسمه الحسن ابن علي، وفاته 485. وعن الحافظ السلفي، الحافظ السلفي احمد ابن محمد ابن سلفة ابو طاهر. السلفي نسبة إلى السلف، نسبة إلى جده الذي اسمه سلفة، أحمد ابن محمد ابن سلفة السلفي أبو طاهر، وفاته 576. وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو. العلو فاضل والنزول مفضول أقل. اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي وإن كان الجميع ثقات. عندما يكون عندنا إسناد عالي رجال ثقات، وإسناد نازل رجال ثقات لكنه من الأئمة ومن الحفاظ، فيقدم النازل على العالي كذلك. كما قال وكيع، مين وكيع؟ وكيع بن الجراح الرؤاسي 197 وفاته، لأصحابه: أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ أي إسنادين، واحد أعلى من الثاني، لكن الثاني الأعلى فقهاء فقالوا الأول. فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وإن كان أنزل فهو أقوى من العادي. وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ، كأن هون كمان تعليق. قلنا فيما مضى إن الإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقى أو كان متصلا بالسماع، وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك. لأن الإسناد النازل رجاله أئمة فقهاء حفاظ أولى من ذلك العالي الذي رجاله ثقات عاديين. قال في التدريب قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي لمرمان ألا أحمد بن محمد بن سلفة أو طاهر الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو من الجهلة. كانوا عاديين، لا والله النازل فقهاء حفاظ أولى من العادي الذي رجاله عاديين، على مذهب المحققين من النقلة. والنازل حينئذ هو العالم بالمعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى. وإلى الأصل دليل العلو لم يكون إسناده أقوى مع القرب قريبا وأقوى من النازل، أما هذا من ناحية الفقه رجال أنزل، لكن فقهاء حفاظ محدثين علماء لذلك يقدموا على غيره. قال شيخ الإسلام وابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء. وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علوم الإسناد، وجعلوه مقصدا من أهم المقاصد لديهم. هنا صار عنايتهم بالعالي والنازل بس، وجعل كل مقصده أن يأخذ الحديث عاليا فقط، حتى كاد ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث، وهو صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا عندنا أسنادين، واحد نازل وصحيح، واحد عالي وضعيف، الأسناد النازل مقدم على العالي الضعيف. وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي اللتين نقلنا آنفا، واجعلهما دستورا لك في طلب السنة، والتوفيق من الله سبحانه. النوع 30 معرفة المشهور من وقف هوني. فالحمد لله رب القادم فقط القادم يكون في الأسبوع القادم أخواننا ما رح نحسن نعمل درس، لأنه في امتحانات الأسبوع الآتي واللي بعده، بعدين نشوف فيما بعد ماذا يحصل، ونسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى.